يتوكل على الله فهو حسبه، فالرزق رزقه، الطعام رزقه، والكسوة رزقه، والشراب رزقه، وكل شيء من نعمه ومن نعمه الكثيرة التي أنعم بها عليه إنما هي رزقه. فسل الله سبحانه وتعالى من واسع فضله. ولذلك يقول ربنا جل جلاله، قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى آخر الآيات. فهو الذي يطعمنا، وهو الذي يسقينا، وهو الذي يتفضل علينا بالنعم التي لا تعد ولا تحصى. قد يظن بعض أحبابنا أن هذا الكلام ربما كان للصالحين من قبلنا، ولا ورب الكعبة، للصالحين ولأمة سيد النبيين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. دلوني بالله عليكم يا أحبابي، من الذي سأل الله جل وعلا يوما بصدق فخيبه، ولم يحقق له سؤله، ولم يحقق له رجاءه؟ لا والله، لا والله، والله ما استغنى به فقير إلا أغناه، والله ما توكل عليه أحد إلا كفاه، والله ما طلب منه أحد عطاء إلا وأعطاه، والله ما سأله أحد سؤالا إلا ولباه. قال جل علاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى حيي كريم يستحيي، جل جلاله يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. قد ذكرت لحضراتكم حال أخت فاضلة من أخواتنا في مدينة المنصورة. هذه الأخت غاب زوجها لسبب من الأسباب، ومرضت ابنتها الوحيدة مرضا شديدا في ليلة من الليالي، ارتفعت درجة حرارتها. أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يخفف آلامهم، وأن يجدد آمالهم، إنه ولي ذلك ومولاه. تقول هذه السيدة الفاضلة، أنا لا أملك مالا لأشتري طعاما ولا شرابا، فلقد بت أنا وابنتي ووالدي في بيت والدي بغير عشاء، فضلا عن أن أشتري الدواء. تقول أقوم فقط كل ما أملكه من الأسباب أن أصلي ركعتين للملك الوهاب، وأن أدعو الله جل وعلا. ويا له من سبب، الدعاء من أعظم الأسباب، وسنعيش معه ليلة كاملة بإذن الله جل وعلا. تدعو الله سبحانه وتصلي ركعتين، وتضع خرقة مبللة بالماء البارد على جبيني وعلى وجه ابنتها، ثم تبكي وتتضرع إلى الله في ركعتين، وتجدد هذه الخرقة بهذا الماء، تعملها كمادات يعني. تقول وفي منتصف الليل، الساعة واحدة ونص، سمعت الباب يطرق، حد بيخبط على الباب. مين؟ تقول أسرع والدي. مين؟ قال الدكتور. دكتور؟ تقول فلبست ثيابي مسترعة وخرجت خلف أبي، فتح الباب، رأينا طبيبا يحمل حقيبته. السلام عليكم. عليكم السلام. فين البنت المريضة؟ تنظر إلى أبيها وأبوها ينظر إليها. اتفضل يا دكتور. دخل كشف على البنت وكتب الروشتة، وبعدين وقف ورا الباب كده يقول لها، يلا يا أختي لو سمحت بسرعة شوية. خير يا دكتور؟ لا يلا هات قيمة الكشف يا أختي. تقول فبكيت وقالت له، والله يا دكتور أنا ما معايا قيمة الكشف، والله أنا بت الليلادي من غير عشاء، أنا وبنتي وأبي. ألا أنت ما عندكش حياء يا أختي، ولا عندك ذوق؟ طب ما معكيش قيمة الكشف تتصل علي الساعة واحدة بالليل وتخرجيني من بيتي ليه؟ قالت له، أنا أسفة يا دكتور، أنا ما اتصلتش على حضرتك، أنا والله ما عندي تليفون. الله، قال له، هو ده مش بيت فلان؟ قالت له، لا ده الباب اللي جنبنا، ده الباب التاني. فبكى الطبيب، قال طب تسمحي لي أدخل تاني؟ حكايتكو إيه؟ وضعكو إيه؟ والتقطها واصطاد هذا الخاطر ووفق لهذا الفهم. قال إذن والله ما أخرجني الله إلا لك، هذا رزق.